بعيد ما شفت بعد ممطرح ولا عيد بعيدنا عن أرضي وأمل بعيد هما شفت بعد ممطرح ولا عيد وسقى الله أيامهم وسقى الله أيامهم علينا يعيد وعيش باقي العمر بين الحبايب يا ابوي يا ابوي وابعث لهم صدى وهموم قلبي لابعث لهم انا لكتب سلامي وابعث لهم صدى وهموم قلبي لابعث لهم يبا لو انه الطير يفهم انا لبعث الهوم امان سعود يا عز العبيد يا ايوب يا هلي يا هلي يا هلي جودي يا عيني بالبكا عحبة أبينا جودي يا عيني